سلامك فاق العقول في نوم مش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلامك فاق العقول في نوم مش ممكن يزول مهما العدو شعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام سلام الله سبته لينا مش زي العالم بيدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام قولوا معايا سلام سلام سلام لشعب رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام حتى انتهت